إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا ريب أنه قد بلغكم أن المحاضرة التي كان مفروض أن نقوم بها قد ألغيت لظروف معينة، لكن أدنتم قد جئتم فلا بأس بأن نسحفكم بكلمة مختصرة بإذن الله تعالى كوصية من أخيكم لإخوانه عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلها لنا ذكرى ندخر حسناتها عنده عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كم قسم في هذه السورة أيها الإخوة؟ ممن عدها منكم؟ نعم، أعيد تعد: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. بقي لهم خلاص. نعم، هي ثمانية. نعم، والشمس وضحاها اثنتان. هذا أطول قسم في كتاب الله تعالى، أطول قسم في كتاب الله تعالى. وأنتم لا يخفاكم أن الله عز وجل يقسم على الشيء العظيم كما يقسم بالشيء العظيم، والقسم على الشيء العظيم سنة متبعة لتأكيد أمرها أو أمره. والقسم بالشيء لا يجوز لنا إلا أن نقسم بالخالق جل وعلا وحده. فالله تبارك وتعالى هو الذي يقسم به المؤمن، يقسم به المؤمن، إذ لا يجوز له أن يقسم بغيره من المخلوقات. الله تعالى يقسم بمن شاء مخلوقاته لينبهنا على عظم شأنها، هو الخالق يفعل ما يشاء. أما نحن فلا نقسم إلا بالله عز وجل. وقد ورد في القرآن الكريم أن الذين لا يعرفون الله يقسمون بغيره، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، حلفوا بعزة فرعون. وكان في هذا إبليس أعرف بالله من أتباع فرعون، الذي قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم على شيء سافل، لكنه أقسم بعزة الله. استدل العلماء بهذا على أن القسم بصفة من صفات الله جائز، كما أن القسم باسم من أسمائه جائز معلوم. لكن سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقسم بآبائه، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقال عمر: فما حلفت بغير الله ذاكرا أو آثرا، سواء كان من عند نفسه أو كان يريد أن يحكي حكاية غيره، حتى لو يحكي قسم غيره ترك ذلك اقتداء أو اعتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفا عند نهيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. والأمر ليس بالسهل، وهذا من الألفاظ الشركية، أي التي تكون سببا أو قد تكون سببا للشرك، لأن أصلها أنها شرك أصغر، لكن ينهى عنه. الذي يقول وراس أمي أو راسك تشرب القهوة مثلا، هذا يتداول كثير جدا، هذا قسم لا يجوز. أو أن تحلف بالنبي أو أن تحلف بالكعبة، كل هذا حرام. المؤمن يحلف بالله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الحلف بغيره. طيب، ربنا عز وجل حلف بهذه التسعة الأشياء على ماذا؟ على أعظم شيء ينبغي لكل مؤمن أن يعنى به، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. هنا حلف على هذا، أن ينتبه من يقرأ هذه السورة إلى أن الله تعالى أقسم، والقسم دليل التعظيم، وإلى أن الله تعالى أقسم 9 مرات، وتكرار القسم يدل على زيادة في التعظيم. وربنا عز وجل قد يقسم بنفسه إذا كان الأمر أعظم وأعظم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما وجد من بعض المسلمين مخالفة لحكم النبي صلى الله عليه وسلم ونكوصا عن قضائه إذ قضى بينه وبين غيره، فلم يعجبه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك، يعني قضيت له ضدي لأنه أحد قرابتك. فأنزل الله هذا القول الكريم بهذا اللفظ الشديد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية إصلاح النفوس عليه مدار صلاح الأفراد والأمم، الغفلة عنه غفلة عن كل صلاح. أما يكفيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي كان كثيرا ما يكررها لم يتعوذ بالله من شيء تعوذه من شر النفس وما يتفرع عنها، ألا وهي سيئات الأعمال. خطبة الحاجة لم يتعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من شيء إلا من النفس وما فيها من سيئات، كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. تأملوا هذا، ما يدخل عليك الداخل بسوء إلا من جهة نفسك أبدا. إن ما حصنت نفسك بإصلاحها ورعايتها ومداراتها والاحتيال عليها لتأخذ بها إلى طاعة الله عز وجل، ستضيع نفسك وستضيع الخير على أمتك. هنا مكمن الداء، وهنا موضع الدواء. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قال قولا صريحا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي. ما قال حتى يغيروا ما بكذا كذا وكذا، الناس يختلفون، ما قال حتى يغيروا ما بحضاراتهم، ما باقتصادياتهم، ما بسياساتهم، ولا قال ما بأخلاقهم بعد، وإن كان الأخلاق داخلة، لكن الأخلاق التي فهمها الناس تعامل فيما بينهم فقط، هذا مهم. إلا أن الغفل عن الأخلاق مع الله والتأدب مع الله إذا وقص الأخلاق، لأن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فليس كما يفهمه كثير من الوعاظ سمعناهم يقصرون تفسير الحديث على تعامل الناس بعضهم مع بعض، هذا تفسير قاصر وفاحش، لأنك لو بلغت قمة الأخلاق مع الناس مع المخلوقات وكان خلقك مع الله الذي خلقك فسواك فعدلك فهي صورة ما شعرك بك، ما نفعك ذلك شيئا، لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل عمل صالح عملوه وهم غير مؤمنين بالله غير موحدين لله في عباداتهم لا ينفعهم، فكما أنك من حسناتك أن لا تغفل عن الأدب مع الناس فاجعل من كبرى حسناتك أن لا تغفل عن الأدب مع الله، هو الأصل. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن تأمله فلا كفران نسعيه وإن له كاتبون، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربنا عز وجل يقرن بينهما دائما، عملك الصالح إن لم يكن مبنيا على إيمان صادق توحيد خالص ما ينفعك، ولذلك جاء في الصحيح أن عائشة في مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، ابن جدعان كان رجلا في الجاهلية صالحا في أخلاقه، يطعم الجائع ويروي الظمآن ويفك العاني ويفزع مع المحتاج ويرشد ويبين إلى آخره، صاحب كرم. قالت عائشة هل ينفعه هذا كرمه هذا خلقه هذا عند الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، تأملوا هذا، الرجل صاحب خلق رفيع لكنه كان يتخلق بهذا الخلق ليقال فلان أي يمدح عند الناس، كان يطلب الممدحة عند الناس والمحمدة عندهم، لكنه لما كان لا يؤمن باليوم الآخر لم يرجو ذكر ذلك عند الله يوم القيامة فلم ينفعه. نعم ينفعه في الدنيا كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أن الكافر في هذه الدنيا يأكل بحسناته، على قدر حسناته في هذه الدنيا يعطيه الله عز وجل، لكن يأتي يوم القيامة عنده شيء. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، تأملوا الإنسان العطشان إذا شاف السراب يحسبه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله ماذا يا إخوان؟ نعم وفاه حسابه، تأملوا وجد ربه عز وجل قد جازاه الجزاء الذي يستحقه وفاه حسابه، وأول وفاء ما عنده كلمة توحيد ما يستفيد مسكين ضيع عمله، وهذا أمر واضح. لماذا أنت الآن تستفيق لا تستفيق أن يعطيك الرجل رغيفا كل يوم تأخذه منه ولا تشكره؟ فكل البشرية يستنكرون هذا الفعل، صح ولا لا؟ كيف بالله الذي لا يغفر عن حاجاتك طرفة عين نفس من أنفاسك ويعطيك ويغدوك بنعمه ثم تغفر عنه، ثم يأتي المسكين ويقول فلان عنده أخلاق جاوري، ما معنى هذا؟ ينبحه، يعني ما رأوا الأخلاق إلا عند الكفار، أعظم خلق ضيعه الكفار ما يعرفون المنعم ينعم عليهم ويغدق عليهم، بل هم يعيشون بين نعم عظيمة وغفلة كبيرة جدا. والمغفل ينظر ظواهر الأمور، قال تعالى يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، يعلمون ظاهر فقط، مع التنبيه لأن أكثر الناس يقولون صح في القلب وليس في المظاهر، وهي كلمة حق، لأن الله تعالى يعطي ويمنع، أشد ما يعطي يمنع على ما في القلوب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم، لكن هذا لا يعني أنك لا تصلح ظواهرك. إذا كان صح في القلوب إذا لا تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تحج، هذه الأعمال ظاهرة، لكن أصلح الأمرين. قال تعالى وذروا ظاهرا، كملوا، نعم، من الإثم، ظاهر الإثم، يذر المؤمن ظاهر الإثم وباطنه كلاهما، ويعنى عناية أشد قلبه لإصلاحه، لأنه الرابط بينه وبين الله، الشيء الذي لا يطلع عليه إلا الله، حتى الأنبياء. فنرجع حينئذ إلى ما كنا فيه، وهو إصلاح هذه النفس ورعايتها والرقي بها إلى مدارج الصلاح. ما يمكن يا إخوانا أن نعيش صلاحا إلا انطلاقا من أنفسنا، لأن الله تعالى قال أيضا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية الأولى من سورة الرعد جاءت في الفساد، والآية الثانية جاءت في الصلاح. فربنا عز وجل يريد أن يقول لا خروج لكم من فساد إلى صلاح، ولا خروج لكم من صلاح إلى فساد إلا من جهة النفس، إصلاحا أو تركا للإصلاح. والناس الذين ينشدون السعادة والإصلاح في هذه الأمة، والأمة نكبت في دينها ودنياها نكبة شديدة، لا سيما في هذا الزمان الذي مع الأسف الشديد أصبح أعداؤنا من الكفار يتصرفون في مجتمعاتنا كما يشاءون ويحركونها كما يشاءون، مع الأسف، والشعوب المسكينة ضحية لصيحات أولئك الكفار من الخارج، ولا يعرفون أن كيدا عظيما يدبر لهم، لكن لو اعتصموا بالله الآن أيها الإخوة، الأمة الإسلامية جمعاء في ضعف شديد من حيث حسيا وماديا ضعيفا، والكفار يتربصون بهم أيما تربص، كيف الخروج من هذا المأزق؟ قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذا المرض إلى النفس بتصبيرها والقيام بها على تقوى الله عز وجل أو بتقوى الله. الله تبارك وتعالى خاطب خيرة أمة تبعت نبيها. من هي خيرة أمة تبعت نبيها؟ نعم، تشكون في هذا يا إخوان؟ نعم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة في الناس، الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم خير أمة تبعت نبيا، بصريح القرآن وبالسنة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال محمد رسول الله الذين معه شداء الكفر رحماء بينهم إلى آخره، واضح في هذا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق بدون استثناء كلهم كانوا على الجادة، ولا يطعن عليهم إلا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقدر لهم قدرهم. هؤلاء أنزل الله تعالى فيهم قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلهم عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قلهم عندي من ليس من عندي كيد عدوكم. العدو لا يصل إليكم إلا إذا كانت النفوس مهترية ضعيفة قد استحوذت عليها الشبهات وغلبتها الشهوات، هنا يتمكن العدو. فأعظم عدو لك هو نفسك. ومثالك بيتك، تبني بيتا من زجاج يكسر، تبني بيتا قويا لا يدخل عليك منه عدوك، وهكذا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما انهزموا في أول الأمر في غزوة أحد تعجبوا، وقال منهم من قال من أين غلبنا، من أين انهزمنا، أنزل الله تعالى هذا القول الكريم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا أصبتم مثليها. من مثلان؟ فسرهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما صح عنه مصنف أبي شيبة وغيره. أما المثل الأول كان سابقا في غزوة بدر لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أو بعض صحابته في أسارى بدر، الأسارى الذين نسفوهم من الكفار شاورهم، فكل أشار عليه بما أشار. خلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار مشورة من قال له الفداء، أي نفديهم بمال. نحن محتاجين للمال للجهاد والدعوة وما إلى ذلك، إذا سلم هؤلاء الأسارى إلى أهلهم الكفار مقابل مال فداء. وكان الفداء لما يشرع بعده. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآخرة. إذن بين الله لهم خطأهم. لماذا؟ الفداء كان لم يشرع بعد، الذي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذا كان لم يشرع بعد، لكن اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لرأي يسأله بعض أصحابه رضي الله عنهم، وربنا عز وجل ما كان يقبل ذلك، فأوشك أن يعذبهم فأجل العذاب إلى غزوة أحد. وتأملوا هنا، نستفيد فائدتين: الأولى لا تأمل على نفسك من معصية الله، قد لا يعاقبك من توه فيعاقبك بعد حين. والفائدة الثانية: لا تأمن على نفسك لصلاحك، فلا تقول أنا أصلح من عدو فلان، أو أن تقول كلمة حركية سيئة، تقول نحن مسلمون وهم كفار فيكفي إسلامنا لكي ينصرنا الله، كل هذا غلط بغلط. لأن الله تعالى عاقب الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعاقب الصحابة هم يواجهون شر الناس، يواجهون المشركين، فجعل الدولة للمشركين عليهم، فكيف نأمن على أنفسنا نحن؟ ونتمنى على الله الأمان. ربنا يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد لهم من الله ولي ولا نصير. لا ولي ولا نصير لعمل السوء. إذا هذه القاعدة الحركية السيئة التي رانت على قلب الدعوة مدة كبيرة من الزمن وجعلت الناس لا يعملون لإصلاح أنفسهم، طامعين ما عند ربهم وهم متجردون عن طاعة ربهم إلا شيء قليل، هذا غلط في غلط. لا تقابل، المقابلة هذه سأساءت إلى كثير من الناس، المعادلات نحن مسلمون هم كفار، نختار هذا من ذاك إلى آخره. حصل أشد من هذا. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله تعالى يخبر نبيه ومجتباه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بأنه قادر على معاقبته من أجل سيئة اقترفها، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن لا يجوز أن يقارن بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا كأمثالنا؟ إذن هذه العقوبة رتبها الله عز وجل على سيئات الأمة جميعا مهما كانت. فبغير تقوى الله عبثا نفعل طامعين في الإصلاح والصلاح. ربنا عز وجل يقول: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آيات لا يجب إلغاؤها، هذا كتاب الله عز وجل لا ينسخ، هذا القول لا ينسخ أبدا. وأرجع إلى المثل الثاني، هذا المثل الأول الذي عوقب به الصحابة كما استنبطه عمر بن الخطاب خليفة الراشد الثاني رضي الله عنه. المثل الثاني، وهذا الذي يتبادر لأذهانكم ولا شك، عصيان الرماة الذين كانوا على الجبل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمرهم أن لا يبرحوا، أن لا يغادروا أماكنهم حيث جعلهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم للمراقبة والرباط هناك في غزوة أحد. قال: ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، ولو جاءت الطيور المفترسة تقتلعنا من الجبل لا تغادر أماكنكم. لما حصل شيء من النصرة أو النصر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الغنائم بسفح الجبل، نزلوا ليشاركوا إخوانهم فيها. هناك ترك الله عز وجل أولياءه الصالحين هؤلاء الذين عصوا ينكشفون أمام عدوهم، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه، وكسرت المغفر التي كان يستر بها رأسه عليه الصلاة والسلام، وقتل 70 من الصحابة، والقصة معروفة لديكم إن شاء الله تعالى. لكن هذا شيء من التذكير يا إخواني، لا الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا سائر الأمة يعفى من تبعة السيئة. ونحن مجتمعاتنا مع الأسف اليوم الله المستعان على أنفسنا، نعيش ما نعيش من معاصينا. لذلك وجب على الإنسان يعنى بنفسه، لا سيما ما يكون من جهة قلبه باطن الإثم أعظم ما يفسد بينك وبين الله. الستر الذي بينك وبين الله يذهبه إثم باطني بينك وبين الله، كما قال بلال بن سعد رحمة الله عليه: لا تكن لله وليا في ظاهرك عدوا له في باطنك. لا تكن وليا لله في ظاهرك عدوا له في باطنك. الله تبارك وتعالى قال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في كم الإخوان فعلم ما في قلوبهم، ماذا كانت النتيجة؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. ثم قال عليه: والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عن بطن مكة إلى آخره. بين الله عز وجل حفظه لهؤلاء لشيء عظيم، صدق وقر في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون جميع الصالحات الظاهرة والباطنة، كانوا أصحاب عبادة كانوا أصحاب صلاة، أصحاب صيام ليل، أصحاب صيام، كانوا أصحاب زكاة، كانوا أصحاب حج واعتمار، كانوا أصحاب أمر بالمعروف نهي عن المنكر، كانوا مجاهدين في سبيل الله حقا، كانوا متعاونين فيما بين المتآخين، كانوا رحماء بينهم، عندهم صدق ولاء وبراء. الله عز وجل عين شيئا واحدا فعلم ما في قلوبهم، إذن فأروا الله من قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الله طلع على شيء لا طلع عليه أحد سواه، وما كان الله ليطيعكم على الغيب. علم ما في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من وفاء وصدق في الطاعة وإخلاص لله عز وجل، فآتاهم ما آتاهم وجاء النصر وردهم إلى بلدهم مكة بعد أن طردهم المشركون منها. هنا مثلاً ذا ليست تدابير حسية مادية مخادعات للعدو، هذه كلها تأتي فيما بعد. أصح شيء إصحاح هذه القلوب وإيقاظ أهلها من غفلتها. هذه المساجد بنيت لأجل هذا، هذا البنيان الصحيح. الله عز وجل بنى لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بناءهم الصحيح انطلاقا من بيت الله تبارك وتعالى، يبث فيها العلم، كل يوم تتعلم حرفا فتعمل به وتعلم أهلك حتى تلقى الله. هذا الطريق، ما في طريق ثاني. لا تنتظروا دائما تنتظرون نزول المهدي، المهدي لا ينزل بين أظهر أمثالنا يا إخوان. المهدي سيقول نحن من هذه الأمة واحد منها. إذا أرجع إلى هذه المقالة لأذكر إخواني بهذا الباب العظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، نعم الظاهر والباطن. لكن جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لاحظوا أنت مطالب بإصلاح الأمرين، لكن ركز على المحرك الأعظم وهو قلبك يصلح لك ما بعده. ومن هنا قال بعض العلماء في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قالوا ارتباط أول الآية بآخرها أنك إن حققت العبادة ووحدت الله تعالى فيها فلم تعبد معه غيره ضمن الله لك الرزق والأمن. الرزاق ذو القوة المتين، إن حققت هذا حقق الله لك الرزق والأمن. فعلى كل كما قلت لكم هذه مجرد ذكرى لإخواني، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للحق وأن يوفقنا لإصلاح أنفسنا وإصلاح بيوتنا وإصلاح ما هو تحت قدرتنا كمدير شركة وزير وزارة وغير ذلك، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل واحد منا عنده مسؤولية، لو كان أعزب فهو مسؤول عن نفسه، لأن نفسك هذه ما تتصرف فيها كما تشاء، تشربها الدخان وتأكلها السم وما يبرك، هل يجوز ما يجوز؟ هذا الجسم آتاك الله إياه تتصرف فيه كما يحب الله، والله لا يحب الفساد كما لا يخفى عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ضرار، فهذه نفسك لست حرا في التصرف فيها كما تشاء، إنما كما يشاء ربك عز وجل. كلكم راعين، ومن عنده شيء من المسؤولية ومسؤول عن ذلك. نحن اليوم لو كل واحد منا التفت إلى نفسه وإلى أولاده وأحسن رعايتهم، والله لقد قام بجهاد كبير جدا، قام بجهاد كبير جدا، كما قال تعالى وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهاد كبير. ولذلك روى الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر أو رأى راعي غنم يرعى في مرعى سيء وبجانبه مرعى حسن، فقال يا راعي الغنم خذ غنمك إلى ذاك المرعى فهو أحسن، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأملوا، تأملوا فطنة الصحابة، تطبيق من الأحاديث. راعي غنم هذه مسؤولية يؤديها كما يحب الله، لأنهم تحت رعايته وكفالته، فالناس أعطوه هذا الغنم ليرعاهم بحسن رعاية، فكونه لا يعبأ أين أكلوا هذا دليل تضييع هذه المسؤولية. وعلى هذا قيسوا أنفسكم، وفقني الله تعالى وإياكم يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.